وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والخرافات والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن الكثير منا ومنكم مسلمين وكفارا، أبرارا وفجارا، صغارا وكبارا، رجالا وإناثا، يبحثون عن شيء مفقود ألا وهو السعادة. كلنا نبحث عن السعادة. البعض يظن أن السعادة في المال، ولو كانت في المال لكان أسعد الناس قارون الذي آتاه الله من الكنوز والأموال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. والبعض يظن أن السعادة في أن يكون الإنسان معه قصور ودثور، والبعض يظن أن السعادة في أن يتحصل الشاب على الشهادة الجامعية، والبعض يظن أن السعادة في غير ذلك، أمور شتى. ولكن السعادة مقياسها ومفتاحها في قول رب العزة والجلال، حيث قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ما هي العاقبة؟ قال الله سبحانه وتعالى: اسمع يا من تبحث عن السعادة، فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة قد يتحصل عليها رجل ربما يكون من أفقر الناس، ربما يلبس المرقع، ربما لا يجد في حسابه أو ما عنده حساب في البنك، حيث أن ذاك الذي ملك القصور والدثور والأموال والزوجات يعيش في نكد العيش. زوجة من أجمل النساء، قصور ودثور ومركبات وسيارات، ومع ذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى قد نغص عليه حياته فيفضل باطن الأرض على ظاهرها. فالسعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى. من أراد السعادة والحياة الطيبة ومن أراد العزة فإن العزة لله جميعا. يقول سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، أن يطلبها في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، ولكم عبرة في من كان قبلكم، فهذا المعتمد ابن عباد كان من ملوك الدنيا، ثم حصل غزو فأسر هو وولده، كما في سير أعلام النبلاء، أسر هو وولده وسجن في سجن أغمات، وكانت بناته تأتي إليه في الأعياد وهن حافيات الأقدام يسلمن على أبيهن الملك الذي كان ملك المعتمد ابن عباد، حتى إن بناته ليشحتن ممن كانوا حرسا له. فيقول: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءت العيد في أغمات مأسورة، أي في سجن أغمات، ترى بناتك في الأقمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك بالتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، أفطرت في العيد لا عادت نساته فكان فطرك للأكباب تفطيرا، أي لما رأى بناته في هذا الحال. وهذا خالد ابن يحيى البرمكي، أو يحيى البرمكي، هو وولده ملوك، كان ملكا من ملوك الدنيا، ثم أسر وسجن وقيد بالسلاسل، فكان يقول له ولده: يا أبتي، كنا في الليل في قصور ودثور وأسرة، ثم انقلب حالنا إلى السجن والسلاسل، فقال له: يا بني، لعلها دعوة مظلوم أصابتنا في جوف ليل لم ننتبه لها. وغيرهم كثير. فالسعادة أيها الإخوة والفضل والزيادة في طاعة الله سبحانه وتعالى، في المحافظة على الصلاة، في بر الوالدين، في حسن الخلق، في الصدقة والصلة. والله أن الله سبحانه وتعالى إذا رأى من عبده إقبالا عليه أن الله يسعده ويدخل عليه السرور، فيعيش العبد في قطعة من جنة، حتى لو لم يملك القصور والدثور والأموال، تراه مبتسما ليلا ونهارا، لأن الله ربه ورب السعادة، وقد أدخل السعادة عليه. الله سبحانه وتعالى يكرم كفارا وهم كفار، يكرمهم ويعطيهم ويرزقهم، فما بالكم بمن أقبل عليه وتوكل عليه ودعاه وأناب إليه. فإن الله سبحانه يسعده في الدنيا والآخرة. نعم أيها الإخوة، فعلينا إذا أردنا السعادة أن نسلك سبيلها، وأن نقف في مهب رياحها، وأن نسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله آله وصحبه وسلم وأصحابه ونعتز بذلك. اليوم وللأسف الشديد كثيرا منا يعتز بتقليد الكفار، فترى شبابنا يلبسون لباس الكفار ويتشبهون بهم، حتى إن الواحد منهم إذا أراد أن يتصور لا بد أن يرفع يديه هذه الحركة أو هذه تقليدا لأعداء الله. ولكن من منا يستطيع أن يتكلم بالعربية أو يتشبه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه؟ يستحيل. أيها الإخوة، أكرر تلك الآية: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. واحدة من أغنى نساء الدنيا تقول: جربت كل الملذات والشهوات، ثم تقول بعد ذلك: أنا أشقى امرأة على وجه الأرض، وتموت منتحرة. فليست السعادة بالأموال. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فالدنيا قصيرة وإن طالت، الدنيا ذاهبة وزائلة، فلا يغتر الإنسان بشبابه ولا يغتر بقوته ولا يغتر بماله. الله سبحانه وتعالى قادر أن يسلب عليك هذه النعم. أقادر على أن يسلب على الغني غناه، وعلى أن يسلب على الصحيح صحته، وعلى أن يسلب على القوي قوته؟ ولنشكر الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن تدوم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فإن الله لا يضع نعمه عند من لا يشكرها، ولا يديم نعمه عند من لا يشكرها إلا استدراجا وإمهالا. نعم أيها الإخوة، فأيامنا قصيرة وأعمارنا قصيرة، والموت لا يعرف مريض، لا يعرف أحدا ولا يستأذن على أحد. في مسجد الراجح في الرياض أحضرت جنازة، فقام أحد الناس يريد أن يعظ الناس ويقول: أيها الإخوة، اعتبروا وإياكم وطول الأمل. ثم أشار إلى الجنازتين وقال: هذا غسل هذا، هذا الميت غسل هذا. ثم بعد ذلك أتاه الموت فغسل، فصلي عليه ما في آن واحد. فلا تغتر أيها الشاب بشبابك، ولا تغتر أيها القوي بقوتك. ومن يقل إني شباب أصبروا ثم أطيعوا الله حين أكبروا، فذاك غره إبليس وقلبه مغلف مطموس. لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا. نعم أيها الإخوة، فلينتبه الجميع ولعد العدة ولاستعد لما سيأتينا في المستقبل القريب. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وعفوه وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى الخيرات،